وقطر من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. الشرك يعني دخول في الشرك والكفر، نعم لكفروا سريعا. وهم لا يحافظون بالإيمان على الإيمان على الإيمان، ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. أي نعم، لأن الإيمان ضعيف يذهب مع أدنى خوف وفزع. نسأل الله العافية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. وهذا اختيار ابن كثير لأنه قدمه، جعله مقدمة أو خلاصة. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن ابن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. نعم. ثم قال تعالى: ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولون الأدبار ولا يفروا من الزحف. يعني يوم كانوا آمنين عاهدوا الله أنهم لا يولون الأدبار ولا يفروا من الزحف. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الذي حصل منهم، وهو معاهدة الله أن لا يفروا في حال الأمن. أما لما جاء الخوف، أي نعم، وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعض هربكم وفراركم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم قال: لا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه. فرارهم نعم لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، لأن ذلك قدر مكتوب من قدر الله عز وجل. فالجبان جبنه لا يطول عمره، نعم، ولا يؤخر أجله. نعم. ثم قال: قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أي نعم، إذن فالأولى التعلق بالله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه والخوف منه وحده سبحانه وتعالى لا من غيره. نعم. أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. نعم. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم، عن شهود الحرب، والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشائرهم وعشرائهم وخلائقهم وخلطائهم هلم إلينا، أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي لقوله أشحة عليكم أي في الغنائم، فإذا جاء الخوف رأيت. وكل هذا مراد، وكل هذا يعني داخل شحة عليكم بالغنائم، وأيضا بخلا بالمودة والشفقة، وبخلا بالغنائم، بخلا بفضل الله عليكم. نعم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا. فإذا كان الأمن يعني إذا أصبحوا في أمن، نعم، تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. أي نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سلقوكم أي استقبلوكم، وقال قتادة أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق، وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاة وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. الله المستعان. نعم. أي في حال المسالمة كأنهم الحمير، أسد علي وفي الحروب نعامة. أي نعم. أي في حال المسالمة كأنهم الحمير والأعيار. والأعيار جمع عير وهو الحمار. أي نعم. وفي الحرب كأنهم النساء الحيض، ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده. قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم، وإن لهم عودة إليهم، يعني ما صدقوا أن الأحزاب ذهبوا. نعم. نسأل الله السلام. من شدة الخوف يعني ركز في قلوبهم حتى أنهم لم يعودوا يصدقون أن الأحزاب ذهبوا. أي نعم. بل يعني يرون أنهم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم. نعم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي يودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية، يسألون عن أخبارك وما كان من أمركم مع عدوكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية الكريمة: أصل كبير في التأسي برسول هذه الآية. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. نعم، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ينبغي الاقتداء به في شجاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه كامل الإيمان بالله عز وجل، موقن بالنصر، كما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله. ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. ولهذا قال: وصدق الله ورسوله. عندي: ولهذا قالوا. نعم، ولهذا قال. ولهذا قالوا، يعني قال المؤمنون. نعم. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. نعم. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. يعني زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، ومعنى قوله: وما زادهم، أي ذلك الحال والضيق والشدة، إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يرجع إلى الأول، قال تعالى: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لما نسخنا الصحف المصحف، لما نسخنا المصحف فقدت آية زيد بن ثابت، يعني نعم، ممن نسخ المصحف بأمر عثمان رضي الله عنه. عن أبيه رضي الله عنه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أي نعم، يعني كان زيد بن ثابت ومن معه لا يثبتون آية حتى يشهد إلا بشهادة رجلين، وهذه الآية ما وجدوا من يشهد يعني بثبوتها إلا خزيمة، وخزيمة بن ثابت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين فأمضاها. نعم. انفرد به البخاري دون مسلم، وأخرجه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من حديث الزهري به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري أيضا: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ولكن له شواهد من طرق أخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق علي وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عن، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ أي نعم، لما يعني أرادوا يعني الفرار إلى المدينة، حصلت الهزيمة، نعم، استقبل أنس بن النضر، نعم، سعد بن معاذ، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده

يلقوه به فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغاية الغالبة لغضبه قال: إن الله كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن في الدرس السابق من الخميس قلت إن الشيخ رمضان يعني عند حديث الرضاع حديث حذيفة، وكنت قلت إن هذا خاص بحذيفة، إيه نعم رضي الله عنه، كأنه يعني أتى بما يؤيده هو في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاعة على الكبر لا تحرم، لا بد أن تكون في الحولين. مختصر صحيح مسلم نقل: إنما الرضاعة من المجاعة. أنا كنت يعني كأني جفلت من يعني آخر القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، لا دفاعا عن عائشة ومن المؤمنين رضي الله عنها، لكن القصة واقعة صحيحة. وكنت قلت إن هذا حديث شعبة، هذا السبب الذي جعلني أراجع الموضوع، أنه يقول حدثنا شعبة عن الأشعث، قلت شعبة عن مع أن شعبة يعني شديد على التدليس، يعني لا يعد من المدلسين، وقلت إنه عن والعنعنة تدل على التدليس. وفي أثناء مغادرتي للدرس تبعني أحد الفضلاء ونبهني إلى مسألة في الحقيقة يعني هي واردة، يقول إن العنعنة لا تضر يعني في حديث شعبة، لأن شعبة ليس مدلسا، إنما العنعنة في شأن من عرف بالتدليس، وكلامه صحيح الحقيقة. أحببت أنبه على هذا. أي نعم، هذا في المصطلح، نعم، الذي مثل شعبة ما عرف بالتدليس أو شديد على التدليس، وأمير المؤمنين نعم في الحديث، من أمراء المؤمنين في الحديث، وينقل أنه يعني يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فيعني راوي أو إمام شأنه هكذا، لو أتى بصيغة عن أو أن التي لا تقبل من المدلس تقبل منه، لأنه لم يعرف بالتدليس. فجزى الله أخونا الذي نبهني على هذه المسألة خيرا. أي نعم، أحببت أن أؤكد هذا. أي نعم، هذا السائل يقول: إيش مفهوم العدل في تعدد الزوجات وعلاقته بأن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني بقدر المستطاع، فلا تذروها كالمعلقة، يعني سددوا وقاربوا. أي نعم، أما يعني العدل التام ما تستطيع، كما قال الله عز وجل: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني الأمر صعب ولن يحصل يعني تماما 100%، ولكن المطلوب هو التسديد والمقاربة. والزوجة الأولى تطلب الطلاق بعد زواجي إيه هذا أثر واقعا بالمشكلة بعد زواجي إيش من الثانية سرا. والله أنك جبان يا أخي، شو تجعله سرا هذا؟ أي نعم، لو أنك شجاع ما يمكن ما سوت، والله أعلم. أي دون ها أنت أدل إلا واحدة. نعم، هو الحين ما اقتصر على واحد، هو خايف ومع ذلك في السر، ما هو شجاع ها دون علمها. إيش الخط يعني حقيقة متعب. أي دون علمها بعد أكثر من 10 سنوات، والسبب هو الإنجاب. ها على كل حال كونك أخذت ثانية، أنت لك إلى 4، سواء كان يعني كانت الأولى ما تنجب أو تنجب، يعني حتى ولو كانت تنجب لك إلى 4، أباح الله عز وجل ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ماذا أفعل إذا أصرت على الطلاق؟ كل حال إذا أصرت على الطلاق لا تكافئ نشوزها بطلاقها. في هذا الذي تريد نشزت وتريد الطلاق، فهل تكافئها بطلاقها؟ دعها ناشزا تتحمل من آثامك. إذا باتت هاجرة لفراش زوجها أو ناشز على زوجها تلعنها الملائكة، ولا يزال الذي في السماء عليها غاضب. فدعها، لعل الله ادعو الله عز وجل أن يهديها وادفع لها بأناس يقنعونها. ولكن أنا لا أرى أنها إذا أصرت على الطلاق أن تكافئها. معنى هذا إذا أجبتها إلى مطلوبها قد كافأتها على نشوزها. وكل امرأة تريد يعني أن تنشز على زوجها أو تطوعها أو تخضعه أي نعم تطلب منه الطلاق. وهذا على كل حال منها لا يجوز، محرم عليها يعني أن تقف هذا الموقف، لأن الرجل يعني يبيح له 4، وهي كما ذكر السائل أيضا فيها علة أخرى وهي أنها لا تنجب. هذا الإنجاب أو طلب النسل من مقاصد الإسلام في الزواج. هذه نصيحتي للزوجة أن تتق الله عز وجل وتصبر، وسيكون خيرا لها إذا صبرت على هذه الحال. يكون هذا الصبر يكون طريقا لها إلى الجنة إن شاء الله. يقول الزواج سرا ما موقف الشرع فيه؟ أنا قلت موقف الزواج سرا ما يفعله إلا الجبان مثلك، الله المستعان. هي الزواج علانية، نعم، ما السر هذا مثل المسيار وما أدري وشو، هذا ما يفعله إلا الجبناء. فاحذر هذا، خلك رجل شجاع. أي نعم، ويعني مارس ما أباحه الله عز وجل. على كل حال العدل لا تفسره أو لا يفسره إلا الله عز وجل، يعني المفهوم كما هو، يعني ما تطاوع الزوجة الأولى بتفسير العدل، لأنه بعضهن لا يفسر تفسيرا صحيحا. حتى ذكر أن امرأة قالت لزوجها أنا لا أمانع في أنك تتزوج لكن بشرط العدل. قال ما هو العدل؟ قالت تبيت عندي ليلتين وعندها ليلة. تفسير، الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم كذلك.